الله صلى الله على محمد وعلى الطيبين الصابرين. عفوا على ما سمع حيث مر علينا ان الذي حكم عليه بالقصاص لو مات قبل اجراء القصاص فماذا يكون حكمه بالنسبة إلى ولي المقتول؟ وقع نزاع بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى أنه يدفع أولياء القاتل دية المقتول إلى ولي المقتول. الأقرب فالأقرب، مثلا الطبقة الأولى تدفع إلى الولي إن كان، وإلا في الطبقة الثانية، وإلا في الثالثة، وهكذا. هذا القول بناء على ما جاء في الرواية الشريفة، وفي المقام روايتان. الشارح يقول إنما قال المصنف ونسب هذا القول إلى الرواية من دون أن يظهر رأيا في المقام من جهة ضعف الرواية سندًا، وإن كان العلماء والفقهاء حكموا وأفتوا بمضمون الرواية. بناء على هذا المعنى الرواية حتى لو كانت ضعيفة فحكم الأصحاب وبفتوى الأصحاب يلزم جبران ضعف الرواية، فالحكم كما حكمت الرواية. وذهب المحقق ابن ادريس عليه الرحمة على انه يسقط البدل لفوات محل البدل، باعتبار انما ينتقل الى البدل لو كان عين الجاني باقيا، ويتصالح ولي المقتول بالدية عن نفس الجاني، ولكن اذا مات الجاني وهلك فلا مجال لأخذ الدين لفوات المحل. الشارح يقول الرواية قد وردت، طبعا الرواية الثانية من الروايتين قد وردت، في الذي يموت ويهلك بعد هروبه، والمصنف ذكر الحكم مطلقا فيما إذا هلك الجاني، يعني مات الجاني، فما ذكره لا يطابق ما جاء في الرواية، لا سيما نجد المصنف عندما يجيب العلامة في كتابه المختلف، عندما يذكر العلامة على أنه يؤخذ الديان، يجيب ذلك بأنه لماذا يؤخذ الديان؟ لأنه لم يحصل تفويت من الجاني، باعتبار التفويت أمر اختياري، وهذا قد مات من دون اختيار، فلماذا ينتقل إلى الديان؟ ثم يقول المصنف في شرح الإرشاد: اللهم إلا يقال أن التفويت قد حصل بهروبه، فيقول بالهروب كما في الرواية، وهذا المعنى لا يطابق ما ذكره في هذا الكتاب حيث أطلق هنا. هذا اعتراف من قبل الشارح على المصنف. هذا تمام الكلام في كتاب القصاص. أما الكتاب الأخير من هذا من الكتب الفقهية ومن كتاب الجمعة هو عبارة عن كتاب الديان. طبعا تعلمون جيدا أن الفقه ينقسم إلى قسمين: العبادات والمعاملات. العلامة في الشرائع، المحقق عفوا في الشرائع، يقسم الفقه إلى أربع أقسام. كل التقاسيم، وهناك من يقسم الفقه إلى أكثر من أربعة، لكن كل التقاسيم تبدأ بكتاب الطهارة وتنتهي بكتاب الديانة. فآخر كتاب من الكتب الفقهية، ويقال عندنا 50 كتاب فقهي أو أكثر من 50 كتاب، 50 ونيل كتاب فقهي، بعضها في العبادات وأكثرها في السياسات والمعاملات والاقتصاديات، بعضها في العبادات كالصلاة والصوم والحج والقمص، وإلا أكثر من 40 كتاب هو في المعاملات والتجارة عبارة عن الاقتصاد والسياسيات وغير ذلك من الأحكام الفقهية الفرعية الشرعية. فآخر كتاب كتاب الديانة. وفيه مراحل، المبحث الأول في تعريف الديانة لغة واصطلاحا. الديانة جمع مؤنث مفرده دية. طبعا الدية هذا الهاء أو هذه الهاء الدية هي مقلوبة من تاء كفاطمة، تائية، إلا أنه عند الوقف يقلب التاء هاء، وهذه التاء جاءت بدلا عن الواو، عن واو الكلمة. إلى الانتباه، أذكر لكم مقدمة تنفعكم، مقدمة صنفية في جامع المقدمات. جامع المقدمات يحتوي على 11 كتاب أو 12 كتاب، وأكثر الكتب وإن كانت صغيرة إلا أنها أكثر الكتب مفيدة وتعتبر من الكتب الدراسية لمن يريد العلوم الدينية والعلوم القديمة. فأول كتاب في جامع المقدمات هو عبارة عن الأمثلة، ثم ثاني كتاب شرح الأمثلة، الأمثلة في حاشية الكتاب والشرح في متن الكتاب. ففي كتاب الأمثلة أول كلمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم بدان، طبعا الكتاب فارسي، اعلم أن أصل الكلام المصدر. كثيرا ما يتصور أنه المراد من الكلام هنا الكلام الكلي الذي ينقسم إلى ثلاث أقسام، إلى اسم وفعل وكلمة، وهذا اشتباه. المراد من الكلام اصطلاحي هذا الكلام، وليس كلام لغوي، إنما هو باصطلاح علم الاشتقاق وعلم الصرف. علماء الصرف وعلماء الاشتقاق يقولون الكلام ومقصودهم من الكلام الفعل بالخصوص، الفعل عندهم يسمى الكلام. فالكلمة عند الصرفيين عبارة عن الفعل. وجه التسمية، لماذا سمي الفعل بالكلام والكلمة؟ يقال من باب أن الفعل بمادة واحدة وبمشتقات وهيئات متعددة، 14 هيئة، 14 صيغة لكل فعل. هذه الصيغ المتعددة والمشتقات المتعددة تكلم الذهن وخاطر الإنسان بعدما يكون الإنسان صافي الذهن، ذهن صافي، وإذا به يسمع من خلال القوة السامعة كلمة ضربة، يكتب في ذهنه معنى بأنه صدر حدث من شخص غائب مذكر في زمن ماضي، وإذا به يسمع مرة ثانية يضرب، ينتقل الذهن إلى معنى آخر، ينكلم الذهن وينجرح الذهن بمعنى آخر، وهو أنه صدر فعل من غائب، وهذا الفعل يكون في الحاضر أو المستقبل بناء على أنه فعل مضارع، وكذلك بقية المشتقات. فالفعل باصطلاح علماء الصرف يسمى بالكلمة والكلام. والفعل الصرفي هدفه أن يعرف الكلمات من البداية إلى النهاية، يعني يشتغل الصرفي على الحروف، حروف الكلمات من حيث الحركات، الفتحة والكسرة والضمة والسكون، هذه الحركات الأربعة المعروفة. فالصرفي يشتغل على الكلمة من حيث الحركات. فإذا يقول الأصل في الكلمة الأصل في المشتقات عبارة عن المصدر، هذا عند بعض المحاضرة ربما عند الكوفيين أو عند البصريين، ومنهم من يقول الأصل في الكلام عبارة عن الفعل الماضي بناء على أنه الأصل فعل الماضي أو المصدر لا يهمنا، إنما المهم أن جميع الهيئات كلها ترجع إلى مادة واحدة عبارة عن ثلاث حروف مرتبة بترتيب خاص. ضرب مثلا أو الضرب مادة جميع المشتقات عبارة عن الضاء والراء والباء مرتب بهذا الترتيب، حيث نجد هذا الترتيب موجود في جميع المشتقات. حينئذ يقال كل فعل من الأفعال وضعوا له قاعدة باعتبار الصرف إلا ما ينظر إلى الكلمة وإلى الفعل باعتبار أول الحرف وثاني الحرف وثالث الحرف، وفعل الماضي يكون ذات ثلاث حروف. فإذا جعلوا وزنا لجميع الأفعال وهو عبارة عن وزن الفعل، فكل الأفعال يوزن على وزن الفعل، والفعل له ثلاث حروف فاء الفعل عين الفعل ولام الفعل، فقالوا في جميع الكلمات بهذا الشكل أنه هذه الكلمة مثلا ضربا فاءها مفتوح، والمراد من فاء الكلمة من فاء الفعل يعني الضاد، وزنا بالفعل وتشبيها بالفعل. فما نحن فيه التاء على أقسام، تاء تارة يكون ضمير، تاء مؤنث مذكر ضمير متكلم، أو ضمير المخاطب مخاطب مذكر أو مؤنث ضربت ضربتي ضربت، وأخرى يكون تاء التأنيث مثل فاطمة، وثالثة يكون تاء المبالغة مثل علامة. ومن أقسام التاءات تاء البدل وهو ما نحن فيه، الدية هذه التاء تاء بدل تاء عوض، عوض عن فاء الفعل فاء الكلمة، فاء الكلمة فيما نحن فيه هو واو، فالفعل يكون معتل واوي عفوا يكون مثال واوي، لأنه الفعل ينقسم إلى مثال وإلى أجوف وإلى ناقص وإلى لفيف مقرون ولفيف مفروق على ما أذكر. فلذا ما نحن فيه يكون الفعل معتل يعني غير سالم غير صحيح، وهو مثال واوي وزام وعدة. فالدية أصلها عبارة عن ودية، الفعل ودية أو ودية بكسر عين الفعل أو بفتح عين الفعل، ودية يدي وديا ودية المصدر الثاني دية، مثل وعد يعد وعدا وعدة. فالتاء يكون بدل عن الواو الذي كان في فاء الكلمة الذي كان في فاء الفعل، هذا من حيث المعنى اللغوي. طبعا الدية بالمعنى اللغوي ربما تأتي بمعنى العاقل، وهناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي أن الجاني يعطي إلى ولي المقتول مالا في مقابل جنايته، هذه يسمى فدية. المبحث الثاني في فصول هذا الكتاب الشريف كتاب الديات في كتاب اللمعة بالخصوص، فيه أربع فصول. الفصل الأول في مورد الدية، مورد الدية عبارة عن الموضع الذي يكون فيه الدية، فالمورد يكون اسم مكان وهو إشارة إلى الموضع، والمراد والمقصود من موضع الدية يعني أقسام القاتل، القاتل كما مر سابقا إما أن يكون قاتل عمدي أو خطئي أو شبه العمد. فمورد الدية إنما هو في القتل الخطئي وشبه العام، يعني ما يجب فيه الدية بالإصالة وإنما قال بالإصالة بناء على وإنما قال بالإصالة بناء على أنه ألقت للعمدي أيضا فيه الدية ولكن لا بالإصالة إنما ثانيا لا أولا وبالذات باعتبار القتل العمدي أولا وبالذات لولي المقتول حق القصاص قصاص النفس بالقوس أو قصاص الطرف ثم إذا تصالح الجاني مع ولي المجني عليه بالدية الذي ينتقل إلى الدية فالدية في القتل العمدي لا بنحو الإصالة إنما بنحو التبعية ولكن في القتل شبه في قتل شبه العام وفي قتل الخطأ الدية يكون بنحو الإصالة فالمراد من مورد الدية عبارة عن القتل الخطأي والقتل شبه الخطأ أو عبر بعبارة أخرى شبه العام لأنه شبه العام هو حالة وسط بين القتل العمدي وبين القتل الخطأي وهذا ما يحتاج إلى أن نبين القاعدة الكلية والضابط في الأقسام الثلاثة أنه هذا قتل عمدي أو هذا قتل شبه عام أو خطأ فيذكر لنا القاعدة ثم يرد في بيان المسائل التي ترتبط بالخطأ وشبه العمد فيبدأ أولا بسماحة الطبيب على أنه الطبيب المحترم الأجل هل يكون ضامنا في معالجة الأطباء في معالجة المرضى عندما يوجب المعالجة والعملية الجراحية عندما توجب قتل المريض مثلا تلف المريض قتل نفس أو قطع عضو أو شلل أو ما شابه ذلك فهل يضمن الطبيب أعم من أن يكون طبيب الأبدان الإنسانية أو طبيب الحيوان وهو البيطري وهذه الكلمة البيطرية وردت في الرواية أيضا كما سنقرأ هل يضمن أو لا يضمن الكلام ذات صور وذات أحكام سيأتينا إن شاء الله من خلال التطبيق وإنما نسب الحكم المصنف إلى الرواية لقصور الرواية عن الحكم من حيث السند فإنهما في المقام روايتان في إحداهما ضعف وفي الأخرى إرسال لكن عمل بها بهذه الرواية جماعة والظاهر عمل الأصحاب يوجد قوة الرواية طبعا عمل الأصحاب أظهر أنه كل الأصحاب لو عملوا يوجد ولكن هنا قال عمل بها جماعة ولا يقول كل الأصحاب فربما مثل هذا العمل لا يوجب جبران ضعف الرواية بل قيل إنه إجماع إذا كانت مسألة إجماعية عندئذ يكون عمل جميع الأصحاب بالرواية بل قيل إنه إجماع إما إجماع مدركي بناء على أن مدرك الإجماع ومعقد الإجماع هو عبارة عن هذه الرواية والرواية الأخرى أو بناء على أنه مدرك أو بناء على أنه إجماع اصطلاحي وهو الذي يكشف لنا عن قول المعصوم عليه السلام بل قيل إنه إجماع ويؤيد الإجماع قول النبي صلى الله عليه وآله لا يطل دم امرئ مسلم أي لا يطل ولا يهدر الطل هنا بمعنى الهدرية فدم المسلم لا يكون هدرا بل دم المسلم محترم لا يطل دم امرئ مسلم وذهب ابن إدريس إلى سقوط القصاص لا إلى بدل يسقط القصاص ولا مجال للبدل لا إلى بدل عبارة عن الدية لماذا يسقط القصاص؟ لأن القصاص إنما يكون فيما إذا كان المحل موجود وقد هلك الجاني ذهب محل القصاص فلا قصاص لفوات محله بل ادعى على هذا الحكم الإجماع وهو غريب لأن من خالفه أيضا يدعي الإجماع واعلم أن الروايتين دلتا على وجوب الدية على تقدير هرب القاتل إلى أن مات يعني الرواية مختصة في مورد واحد في تعيين هلاك الجاني مع هروبه طبعا ليس الروايتين بل رواية واحدة وهي رواية ثانية والمصنف جعل متعلق المروي هلاكه مطلقا قال لو هلك مطلقا سواء كان هاربا أو غير هارب وليس كذلك مع أن المصنف في كتابه شرح الإرشاد أجاب عن حجة العلامة في كتابه المختلف بوجوب حيث قال العلامة هذه العبارة عبارة العلامة حيث قال العلامة بوجوب الدية من حيث أنه فوت العوض، قال يجب الدية. طبعا يذكر الاختلاف على أنه يجب أو لا يجب، بعض يقول بعدم الوجوب لسقوط محل القصاص، وبعض قال بوجوب الدية. لماذا؟ تمسكا بهذا الدليل أنه فوت العوض، الجاني قد فوت العوض مع مباشرة إتلاف العوض فيضمن البدل، إذن الجاني يضمن البدل. فأجاب المصنف عن هذا القول بأنه لو مات فجأة أو لم يمتنع من القصاص، مات القصاص فجأة، مات الجاني فجأة، أو لا كان غير ممتنع من القصاص، ينتظر أمر الحاكم، ولكن بعد الانتظار مات، هذا يصدق عليه أنه فوت القصاص؟ لا يصدق عليه فوت القصاص، لأنه لو مات فجأة أو لم يمتنع الجاني من القصاص ولم يهرب حتى مات لم يتحقق منه تفويت، لأن التفويت أمر اختياري، وهنا لا يصدق عليه عنوان العمل الاختياري والتفويت الاختياري. قال المصنف في شرح الإرشاد: اللهم إلا أن تخصص الدعوة بالهارب فيموت. وبه بهذا المعنى نطقت الرواية أيضا وأكثر كلام الأصحاب، وهذا المعنى الذي يذكره في شرح الإرشاد مخالف لما أطلق المصنف في هذا الكتاب كما لا يخفى، كتاب الديانة. نقول العلامة المصنف في شرح الإرشاد. كتاب الدية. الدية جمع دية، والهاء طبعا والتاء، لكن كما ذكرت لكم بعد الوقف على الدية تقلب الهاء التاء هاء كفاطمة، والهاء عوض عن واو فاعل كلمة، يعني فاعل فاعل، عوض عن واو فاعل كلمة. يقال وديت القتيل، أي أعطيت دية القتيل. وفي كتاب الديات فصول أربعة: الأول في مورد الدية، والثاني في التقديرات، والثالث في الشجاج، والرابع في التوابع. فالأول في مورد الدية، طبعا المورد يقرأ بفتح الميم، مورد على أن يكون اسم مكان مثل مقتل، في مورد الدية بفتح الميم، وهو موضع ورود الدية. وهذا الاستعمال استعمله المصنف مجازا ليس استعمال حقيقي. وجه المجاز تعلمون كما في علم البلاغة في كتاب المطول وما شابه، المجاز على أقسام. المجاز يعني استعمال غير حقيقي، الكلمات قد وضعت والاستعمال قد وضع على موضعه الخاص وضعا تعينيا أو تعينيا، فإذا استعملنا خلاف ما وضع يكون الاستعمال استعمال مجازي. والمجاز صار يكون مجاز في التقدير، واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، يقدر المضاف. صار يكون مجاز في الإسناد، أنبت الربيع الباقل، يعني أنبت الله الباقل، حقيقة أنبت الله، ولكن مجازا يقال أنبت الربيع الباقل. ومنها الإسناد في الكلمة، أليست الكلمة كلمة وضعت لمعنى خاص واستعملت في معنى آخر مجازا لعلاقة، طبعا العلائق عبارة عن 25 علاقة، منها علاقة المشابهة، كما يقال مثلا رأيت الأسد في الحمام، طبعا يشترط إقامة القرينة المانعة من المعنى الحقيقي أو الصارفة على المعنى الحقيقي. هناك الفرق بين القرينة المانعة والصارفة، قيلة بناء على أنه إحدى القرينتين للاستعمال المجازي والأخرى للاستعمال المشترك. فما نحن في استعمال في كلمة رأيت الأسد، يعني رأيت رجل شجاع، والعلاقة علاقة مشابهة في الشجاعة مثلا، والقرينة عبارة عن أنه في الحمام. ما نحن في استعمال مجازي، لماذا؟ لأنه في الحقيقة والواقع مورد الدية عبارة عن الجاني، الجاني هو الذي يكون مورد الدية أو عاقلة الجاني، إما الجاني يعطي الدية أو العاقلة تعطي الدية. فإذا المراد من مورد الدية ابتداء حقيقة عبارة عن الجاني أو عاقلة الجاني، ولكن أطلق مورد الدية على القاتل، القتل الخطئي المعد أو القاتل شبه الخطأ. لماذا؟ لأنه من الجاني ماذا يصدر حتى يجب عليه الدية؟ يصدر القاتل أو يصدر قطع العضو مثلا قطع الأطراف، يصدر منه القاتل أو القاطع عبر هذا التعبير. فإذا مورد الجناية مورد الدية حقيقة عبارة عن الجاني، ولكن يصدر من الجاني القاتل، والقاتل يكون سبب في وجوب الدية، بحيث لولا وقوع القاتل لما كان الدية. فجاء المصنف واستعمل مورد الدية في القاتل، مع أنه يستعمله لابد ابتداء إذا صار استعمال حقيقي يستعمله في السبب الأول، يعني في السبب البعيد وفي السبب القريب، ولكن لم يستعمله في السبب القريب، إنما استعمله في السبب البعيد لعلاقة المشابهة، مشابهة السببية، هذا سبب وهذا سبب، الجاني سبب للدية والقاتل من الجاني أيضا سبب للدية، فهذا الاستعمال يكون استعمال مجازي. حال ذكر المحل، لا بل حال ولا المحل، إنما أراد السبب البعيد وذكر السبب القريب، يعني ذكر السبب القريب ولكن أراد السبب البعيد. السبب القريب هو عبارة عن القاتل، والسبب البعيد هو عبارة عن الجاني، فمورد مورد الدية عبارة عن الجاني أو العاقلة، مورد الدية إما الجاني يعطي الدية أو العاقلة تعطي الدية، فمورد الدية حقيقة هو الجاني، ولكن لم يستعمل في الجاني، إنما استعمله في السبب القريب وهو عبارة عن القاتل، فالعلاقة عبارة عن علاقة السببية. في مورد الدية بفتح الميم وهو موضع ورودها، ورود الدية مجازا، والمراد بيان ما تجب فيه الدية في القتل الذي يجب الدية من أنواع القاتل. إنما مسألته إنما تثبت الدية بالإصالة في الخطأ المعر وشبه الخطأ، وهو العام الذي يشبه الخطأ. شبه الخطأ وبعبارة أخرى شبه العام أيضا يسمى شبه الخطأ شبه العام. واحترز المصنف بقوله بالإصالة، أما لو وجبت الدية ولكن صلحان فإنها تقع حينئذ عن القتل العمدي، تقع عن القتل العمدي لو رضي الجاني مع الولي بالدية. فالأول أي القتل المحض والخطأ، فالأول وهو الخطأ المحض مثل يمثل بمثالين، مثل أن يرمي الإنسان الجاني حيوانا ويقصد الحيوان لكن يصيب إنسانا، مثال آخر أو يقصد إنسانا معينا في الزيت فإذا به يصيب غير الزيت كعامر مثلا. ومرجعه مرجع الخطأ المحض إلى عدم قصد الإنسان في المثال الأول، أنه الإنسان لا يقصد قتل الإنسان إنما كان يقصد قتل الحيوان ولكن خطأ قتل إنسانا. أو الشخص في المثال الثاني، طبعا الشخص يلجأ ويلزم للمعنى الأول لأنه صار يقصد حيوان فيقتل إنسان، ولازمه حتى أنه لو قصد إنسان وقتل إنسان آخر خطأ. والثاني أي المثال الثاني وهو عبارة عن عدم القصد للشخص كزيد مثلا، والثاني لازم للأول. والثاني وهو الخطأ الشبيه بالعام أو بالعكس، يعني العام الشبيه بالخطأ، أن يقصدهما، يقصد المثال الأول والثاني، يقصد الإنسان أو يقصد الحيوان، أن يقصدهما بما لا يقتل غالبا. وهذا المعنى مر سابقا بالتفصيل على أنه في كتاب القصاص، على أنه إذا كان بيده آلة قتالة وهجم وقتل فهنا يقتص منه. لماذا؟ لأنه بيده آلة قتالة غالبا كالسيف، سواء قصد القتل أو لم يقصد، ولكن إذا لم يكن بيده آلة قتالة فإن قصد القتل يكون قاتل عمدي، وإن لم يقصد القتل فيكون شبه العام على الضابط، أنه بيده آلة غير قتالة ولم يقصد القاتل، إنما قصد التأديب مثلا، ولكن بالضبط مات التلميذ كالأستاذ والتلميذ. والثاني وهو الخطأ الشديد العام، ولكن مات المضروب. مسألة، فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه، يعني إذا أراد أن يعالج المريض وإذا به تلف المريض، تلف نفسا أو تلف عضوان من أعضائه، فإن المريض يضمن ذلك، فإن الطبيب يضمن ذلك المريض في ماله، يعني يخرج الدية من ماله الخاص. إنما قال من ماله لأنه البعض لا يضمن في المال، كالقاضي مثلا، القاضي لو حكم ولو كان الحكم مثلا في الواقع وفي نفس الأمر باطل لأن الشهادة شهادة زور، لكن مع ذلك هذا القاضي لا يضمن، إنما يكون ديته من بيت المال كما سيأتينا. ولكن الطبيب من ماله الخاص، فالطبيب يضمن في ماله نفسا وطرفا لحصول التلف. عرفان عند الناس يقال هذا المريض مات بدواء الطبيب، فعليه في هذه الحالة يضمن سماحة الطبيب بلا شك لحصول التلف المستند إلى فعله. ولا يطل دم امرئ مسلم، لا ينهجر دم امرئ مسلم، لا يقتل دم امرئ مسلم. هذا أولا، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني على أنه يضمن الطبيب، ولأنه الطبيب قاصد إلى الفعل مخطئ في القصد، يعني يقصد العلاج ولكن يخطئ في التشخيص، يخطئ في التشخيص، فعليه يكون قاتل من الخطأ أو من شبه العام، فعليه الدية. نعم، لا يقصد أنه يعالجه ولكن يشتبه عليه التشخيص أن هذا التشخيص كان صحيح أو غير صحيح. فإذا الحرفاني قال مات المريض من يكتبه فلان، ولأنه قاصد إلى الفعل لكن مخطئ في القصد، فكان فعله شبيه عمدا، لذا تكون الدية على الطبيب من ماله. وإن احتاط واجتهد، احتاط الطبيب الحاذق واجتهد، وحتى أذن المريض أيضا، حتى لو أذن المريض بالمعالجة، لأن ذلك هذا الإذن والاحتياط والاجتهاد لا دخل له في عدم الضمان هنا، ولا يضمن على كل حال سواء أذن المريض أو لم يأذن. لماذا قال أذن أو لم يأذن؟ لأن هناك من الفقهاء من يفصل بين إذن المريض وعدم إذن المريض، لا دخل له في ذلك في عدم الضمان هنا لتحقق الضمان مع الخطأ المعظ، فهنا أولى الضمان يتحقق حتى لو كان خطأ معظ، فهنا شبه العام أولى بأنه نقول بالضمان، فعليه لابد أن يضمن الطبيب دية هذا المريض المسكين الذي وقع تحت مثل هذا الطبيب. نعم، المتعارف الآن المستشفيات تأتينا المسألة لتحقق الضمان مع الخطأ المعني، أول بداية المسألة، ونهاية المسألة تتم غدا إن شاء الله. لتحقق الضمان مع الخطأ المعني فهنا أولى. وإن اختلف الضامن، يعني الضامن يختلف بالنسبة إلى القتل الشبه العام، الطبيب بنفسه يضمن، أما الخطأ المعني فإن العاقلة تضمن. اختلف الضامن، لكن على كل حال في كلا الأمرين لابد من الضمان، لابد من الدية. وقال ابن أدريس دفاعا عن الأطباء لا يضمن، مع العلم إذا كان طبيب حاذق بيطري حاذق لماذا يضمن هذا المسكين؟ لا يضمن مع العلم، لا سيما مع الاجتهاد يجتهد في أمره، لماذا لا يضمن؟ لوجوه، أولا للآس لإصالة البراءة، نشك على أنه يضمن أو لا يضمن، الآس لعدم الضمان، هذا الدكتور بريء ذمته من الدية فلا تشتغل ذمته بالدية للآخذ، هذا أولا. وثانيا ولسقوط الضمان، يسقط الضمان بإذن المريض باعتبار المريض أذن أن يعالجه ويجري عملية جراحية مثلا، ولسقوطه بإذنه. ولأنه الوجه الثالث، ولأنه فعل سائغ، هذا التداوي والمعالجة من الأفعال السائغة الجائزة، فعل سائغ شرعا، فلا يستحقر ضمانا. لماذا عقيب هذا الفعل الجائز يكون الضمان؟ الضمان فيما إذا كان تصرف عدواني، أما إذا كانت يد أمانية لا ضمان في اليدين أمانية. الخادم مثلا أمين الخادم المستأجر وما شابه ذلك على كلهم أياديهم أيادي أمينة، والطبيب كذلك يده يد أمينة، لماذا يضمن؟ ولأنه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب، ولأنه فعل سائغ شرعا يعني هذا التداوي والمعالجة، ولأن التداوي والمعالجة من قبل الطبيب للمريض فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا. وفيه في هذا القول الذي ذكره ابن أدريس نظر وإشكال. أولا إن إصالة البراءة تنقطع، إصالة البراءة إنما نجريها أصل الأصول العملية بصورة عامة، إنما نجري الأصول العملية عندما لم يكن هناك دليل اجتهادي، وإلا مع وجود دليل كنص مثلا لا مجال للأصول العملية. فما نحن فيه يوجد عندنا رواية كما سيذكرها المصنف فلا مجال الشارح عفوا فلا مجال للتمسك بإصالة البراءة. وفيه أي إشكال أن إصالة البراءة تنقطع بدليل الشغل، يعني بدليل الاشتغال كما سيأتينا أنه هذا ذمته قد اشتغلت فلا تبرأ إلا مع الضمان مع دفع الدية. والإذن تقولون قد أذن المريض، والإذن في العلاج لا في الإطلاق، المريض لما أذنه أذن أن يعالج أو أذن أن يموت بيد الطبيب، أذن أن يعالج بيد الطبيب لا أنه يموت، والإذن في العلاج لا في الإطلاق. كيف يعني عندما يقال مثلا علي بالشاي لا تأتي بالشاي يابس، علي بالشاي يعني يخدر الشاي مع الماء وتأتي بالاستكان وما شابه ذلك، قال لا بس سوف أفعل. فيوم من الأيام قال علي بالطبيب، كان مريض المولى، فذهب وبعد ساعتين جاء العاد وإذا بجماعة مع العاد، منهم الطبيب ومنهم الدفان والغسال والمشيعين والتابوت. قال له ما لعمل؟ قال انت قلت انه عندما اقول لك بشيء تأتي بلوازمه، حتما الطبيب عندما يعالجك تموت وتحتاج الى دفان غزال، فاخبرت الجماعة كلهم المصحيح. فاذا او على هذه القصة، وفي ان صارة البراءة تنقطع بدليل الشغل، والاذن في العلاج لا في الاطلاق، ولا مناقاة بين الجواز والضمان، أنه يجوز العلاج لكن مع ذلك يضمن، كالضارب للتأديب يجوز الضارب للتأديب، المعلم يضرب التلميذ تأديبا يجوز، كما مطاع ثلاث ضربات فقط أو مثلا أربعة أو خمسة. وقد روي هذه الرواية التي ذكرها في مقابل إطالة البراءة، وقد روي أن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن ختانا صيغة مبالغة مثل النجار يعني الذي يفعل الختم كثيرا، قطع حتفة غلام. والأولى الاعتماد على الإجماع لا على مثل هذه الرواية، فقد نقله المصنف في الشرح وجماعة لا على الرواية لضعف سند الرواية بالسكوني، باعتبار السكوني من العامة وفاسد المذهب لا يؤخذ بروايته. ولو أبرأه المعالج والمريض قال أبرأت ذمتك أيها الطبيب، عجل على المعالجة وعجل على إجراء العملية، ولو أبرأه المعالج من الجناية قبل وقوعها فالأقرب الصحة، نقول صحيح عمله صحيح ولا شيء عليه. لماذا؟ لوجوه. الوجه الأول لمسيس الحاجة، لكثرة الحاجة إلى مثل ذلك، إلى مثل هذه المعالجة والعملية، إذ لا غنى عن العلاج، لا يمكن أن يستغني المريض عن العلاج. وإذا عرف الطبيب الوجه الثاني، وإذا عرف الطبيب أنه لا مخلص له عن الضمان، المسكين الطبيب لو علم أنه لا مخلص على كل حال يضمن، ربما توقف عن العمل. شنو المشكلة؟ شنو اللذة من هالفقر؟ أنه هم علاج هم تعب مع ذلك ضمان، ماكو داعي. وإذا عرف الطبيب أنه لا مخلص له عن الدواء طبعا هذه الوجوه كلها وجوه استحسانية، لا يمكن أنه يبنى ثقة تعبدي على مثل هذه الوجوه الاستحسانية. وإذا عرف الطبيب أنه لا مخلص له عن الضمان توقف عن العمل مع الضرورة إلى العمل، فوجب في الحكمة الإلهية من بعد اللطف شرع الإبراء، أنه يشرح الإبراء ويصحح الإبراء دفعا للضرورة، لأن هنا ضرورة لا بد أن تصح هذه الضرورة، فيشرع الله سبحانه وتعالى ويجوز التبرع. وثالثا ولرواية السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من تطبب أو تبيطر، تطبب للإنسان والتبيطر للحيوان، أو تبيطر فليأخذ احتياطنا، فليأخذ البراءة من وليه، ولي الذي يعالجه. نفس المراد من وليه نفس المريض أو ولي المريض، هذا ما يأتينا إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.